من البررة. وهذا يدعونا عموما للأدب مع الملائكة، وأعظم ذلك الملكة وأعظم ذلك الملكان اللذان أمرهما الله جل وعلا بأن يكون على يميني وشمالي كل عبد. الله ربنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما أن هناك ملائكة يحفظان يكتبان ما يقوم به العبد، فإنه كذلك هناك ملائكة آخرون يحضرون مجالس الذكر، وملائكة ربما يغدون ويروحون فيطلعون على بعض شأنك. كل ذلك ينبغي يجعل المؤمن يستحي من الله، يستحي من ملائكته، يستحي من عباد الله الصالحين. ومن رزق الحياء فقد أفلح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. لأن الإنسان إذا جبل على الحياء في سره وعلانيته، في خلوته وفي مشهده، تجلى ذلك الحياء في أدبه مع ملائكة الرحمن. وأيا كان حاله يبقى مستحيا من أولئك الملائكة، من أولئك الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجنب أن يأكل طعاما فيه شيء من أطعمة ذات ريح غير مستطابة، ويقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ولذلك هو يناجي الملائكة، يأخذ عنهم ويأخذون عنه. فلذلك كان عندما يناجيهم لا يحب أن يظهر منه ريحا غير مستطابة صلوات الله وسلامه عليه، وقد طيبه الله حيا وميتا بأبي هو وأمي. والمقصود